السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع الآثار التي ينقلها ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس عن النفس وكيفية ترويضها. ونحن بحاجة إلى النظر في الكتاب والسنة، ثم النظر في أحوال الصالحين بعد، فما كان من أحوالهم مناسبا لوسطية الكتاب والسنة ألزمنا به، وما كان فيه من شطط أو غلو أو مخالفة فهذا يعتذر به عن صاحبه أو يتأول له الوجه الذي كان عليه ولا يدعى إليه، هذا الأصل. لكن مجالسة الصالحين أو الأحوال، خاصة من أبقى الله ذكرهم من السلف رضوان الله عليهم، هذا شيء يحتاج إلى طول تأمل، خاصة أن كلماتهم فيها من الصدق وعبق الإخلاص الهائل الواضح، حتى أن الله عز وجل أبقى ذكرهم حتى الآن. ذكر بابا في ذم النفس، ثم معاقبتها، ثم مجاهدتها ومنعها من شهواتها. وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في باب آخر، وباب الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب والمقت. باب الحذر على النفس مخافة سوء المنقلب والمقت. من أبواب المحاسبة أنه يأخذ هذه النفس لأنها قد تنتكس، وهذا ليس بعيد عنها، وخوفه عليها يستحضره في معاقبته وذمه لها ومحاسبته إياه، فقد ينتكس في أي لحظة إذا لم يكن له من الله سبحانه وتعالى إعانة. قال مالك بن مغول: كان رجل يبكي فتقول له أهله: لو قتلت قتيلا ثم جئت لأهله تبكي لعفوا عنك، فيقول: إنما قتلت نفسي. وهنا ينبغي توجيه الكلام، وهذا الكلام ليس بعيدا، يعني هل فعلا فيه مبالغة؟ قتلت نفسي هذه فيها مبالغة، أم أن الذنوب جراح وأيضا فيها مقاتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالإثم يوقع الشيء الحرج الشديد في القلب حتى أنه يجد كالحكة الشديدة فيها. وكان يقول عبد الله بن مسعود: الإثم حواز القلوب. حواز يعني إن شد على يده حبلا شديدا سيحدث حزا شديدا، وكلما اشتد كلما آلمه جدا. فهذا الإثم الذي هو حواز القلوب يحدث جراحا، وقد يكون هذا الحز في مقتل. فلو إن هذا الحبل الذي شد على يده شد على عنقه وطالت مدة الشد مات صاحبه، وكانت على يده يشعر به ألما شديدا لكنه ليس في مقتل. وقد يكون في اليد فيقطع موضعا من اليد فينزف فيه نزفا يموت بسببه، وهكذا. فكان يقول ابن القيم: إن الذنوب جراحات، ورب جرح بمقتل. وكان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الذنوب بالنسبة للبدن بالنسبة للقلب كالسموم بالنسبة للبدن، كالسموم بالنسبة للبدن. وهذا فيه إشارات كما قلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من القرآن، وكذلك من القرآن، إن كثير من الذنوب سبب لقتل صاحبه، سبب لقتل صاحبه. قال: وعن بهيم العجلي قال: ركب معنا شاب من بني مرة البحر من أهل البدو، فجعل يبكي الليل والنهار، فعتبه أهل المركب على ذلك، كثير البكاء ليلا ونهارا، وقالوا: ارفق بنفسك قليلا. قال: إن أقل ما ينبغي لي أن يكون لنفسي عندي أن أبكيها وأبكي عليها أيام الدنيا لعلمي لما يمر علي في ذلك اليوم غدا، يعني في الحساب. قال: فما بكي ما بقي في المركب أحد إلا بكى على حاله. وهذا الكلام نحن لم يقع لنا موقعا، لكن من قوة وقع قائله على الناس أثر فيهم. ربما ينقل لي كلاما من أحد فلم يقع في قلبي موقعا، لكن الذي سمع تأثر به جدا. هذا شيء هائل على قوة قلب القائل. فقد يكون الواعظ وقع له من الحال حين وعظه ما يؤثر في الناس ويتوبون على يديه ويتأثرون، وقد يقول غيره نفس الكلام وأشد وأعظم تنميقا في الكلام ولا يحدث أثرا. لذلك قل من جمع له بين اللفظ والقلم. فإنسان مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيؤثر في أصحابه جدا كأن على رؤوسهم الطير، بل إن الكفار أنفسهم كانوا يستمعون فينصتون ويستمعون ويؤثر فيهم كلامه. وكذلك لما نقل لنا بقي تأثيره كما هو، لأنه نوع من الوحي، وحي يوحى إلينا لا زال كما هو. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كلام كل من جاء بعده كائنا من كان القائل. ثم تنظر بعض إلى الوعاظ فيتفاوتون. فالنظر مثلا لابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقولون أنه كان يحضر له 10,000، هذا عدد ضخم جدا، ولم يوجد مكبرات صوت ولا شيء. يقول: في صدر خاطر فاجتمع علي أناس مد البصر، يعني هو شايفهم يمين وشمال ويقول فيبلغ الناس كلامه. قال: فلم أرى أحدا إلا سالت عينه، وكانوا يقومون على كثبان من الشعر يحلقون شعورهم رؤوسهم، يعني علامة على الزهد والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. قال: حتى أنه سالت عيون جبابرة، يعني أناس ما كنت تتصور أبدا أن يجلسوا فضلا أن يبكوا من شدة ذنوبهم وعظمها بين الناس. هو في هذا الموطن الأصل الإنسان يستحضر فيها أن هذا من أعمال الرجاء، أن هذا عمل يرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى، ويفرح بأن الناس يتأثرون بكلامه وأن هذا في ميزانه. لا، هو ينظر إلى معنى آخر. قال: فصرخت بوجدي وقلت: أي رب، إن كنت معذبي غدا فلا تعذبني أمامهم صيانة لكرمك حتى لا يقال عذب من دل الناس عليه. في هذا الحال هو ينظر إلى نفسه نظرة أخرى، هل أنا صاحب هذه المنة؟ لا. هل هذا الصدق حتى الذي اعتراني بيدي؟ لا، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. قال: وقال الحكم ابن عن الحكم ابن أبان قال: رأيت عبد الرحمن ابن زامرد الأزرق العدني وكان عابدا يقول: ويلي وويحي من تتابع جرمي، لو قد دعاني للحساب حسيبي، والويل لي ويل أليم دائم، إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي. وزاد فيه غيره: واستيقظي يا نفس ويحك، واحذري حذرا يهيج عبرتي ونحيبي. هذا الاستحضار هم يخشون بسبب إحصاء الذنوب، هم يخشون على أنفسهم. وهذا هو السؤال: ماذا لو مت الآن؟ ماذا لو بدأ الحساب ووضعت الأعمال في الموازين ووزنت بين يدي الله سبحانه وتعالى وكف اللسان وبدأت الصحف إما أن تخف وإما أن تثقل في الميزان؟ ثم يسأل العبد عن كل ذنبه وعن كل عمله، فإذا بدأ بالصالح ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بذنوبه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. النفس تود وقتها أنه لو كان بينها وبين هذه الذنوب أمدا بعيدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه: يا الله كل ده! ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل حاجة جت مكتوبة، كل ده يتحسب عليه. ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. حضور الذنب والحساب عليه شدة هائلة. أما المؤمن فيعاتب عتابا يسيرا ثم ينفض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. ويضع عليه كنفة وسترة، ولكنه يعاتبه: لما فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ يقولون: تساقط لحم وجهه وقتها حياء وظن أنه قد هلك. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة تتصدقون بها. اتقوا النار، اعملوا صالحا. أما الفاسق والكافر ومن استوجب النار فإنه يتبجح فيناقش. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يقول ويرد ويرد عليه فيختم على فيه، وتنطق الجوارح: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سينطق كل شيء، حتى أن الأرض ستنطق وكل شيء حوله سيشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ستقول: فعل علي كذا وفلان فعل علي كذا. بالطاعة طاعة وبالمعصية فضيحة. فهنا يقول: واستيقظي يا نفس ويحك واحذري حذرا يهيج عبرتي ونحيبي. وقال زائدة بن قدامة: كان منصور بن المعتمر رحمه الله، وهذا كان مضرب المثل في الزهد، قال: إذا رأيته قلت: رجل قد أصيب بمصيبة. كل ما تشوفه كده. وهذا كذلك في الحزن، يقولون الحسن كان كذلك، يعني كأنه قد فرغ من دفن ولده أو حميمه. تخيل أنت كل ما تقابل واحد كل ما تشوفه كأنه لسه راجع من جنازة ابنه مثلا. يقول الحسن كان كذلك. كذلك كان سفيان الثوري يجلسون إليه كأنما النار من حوله، وكان يقول: مثل المؤمن كمثل رجل في البحر فانكسرت به سفينته ولم يبق معه إلا خشبة من أثر هذه السفينة، فيتعلق به ويقول يا رب سلم سلم في وسط البحر الواسع. يقولون ركبنا مع أحمد يعني ابن حنبل في المركب، فلم يكن يزيد على قوله نحن قوم مساكين لولا ستر الله، وكان يكثر أن يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. الذي هم فيه على هذا الحال هو الذي يعتقدونه في الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعتقدونه في الله سبحانه وتعالى. قال إذا رأيته قلت رجل قد أصيب بمصيبة، ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك، يعني من كثرة جده في العبادة تبكي الليل عامته لا تكاد أن تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا قتلت حد، عشان كده ندمان هذا الندم، قتلت قتيلا. فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت بنفسي. يعني لك أن تتصور أن كثرة بكائه، أمه ظنت أن له جرما هائلا يفعله. قال عطاء دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقلت لها يا بنت عبد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز كان حاله إيه؟ قالت أفعل ولو كان حيا ما فعلته، يعني لو كان لسه عايش ما أقدرش أتكلم، ما بيحبش إن حد يجيب سيرة حاله. إن عمر رحمه الله كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس لما ولي الإمارة، كان يجلس الناس يقضي حوائجهم، كان يقعد لهم يوما، يعني طول النهار من الفجر النهار كله قاعد للناس يقضي حوائجهم، فإن أمسى وعليه بقية من حوائج يومه وصله بليله إلى أن أمسى مساء، يعني يفضل يخلص فيه في البيت، وقد فرغ من حوائج يومه خلاص خلص، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله، مش من بيت مال المسلمين ينفق عليه يجيبه هو، ثم قام فصلى ركعتين ثم أقع واضعا رأسه على يده، تسايل دموعه على خده يشهق الشهقة شهقة، فأقول قد خرجت نفسه، كل شاقة تسمعها تقول خلاص راحت روح طلعت روح، وانصدعت كبده، فلم يزل كذلك ليلته حتى بر له الصبح، ثم أصبح صائما. قالت فدنوت منه فقلت يا أمير المؤمنين لشيء ما كان قبل الليلة ما كان منك، في حاجة حصلت هي اللي خلتك طول الليل تبكي هذا البكاء الشديد. قال أجل فدعيني وشأني وعليك بشأنك، سيبيني في اللي أنا فيه وخليك في اللي أنت فيه. قالت فقلت له إني أرجو أن أتعظ. قال إذن أخبرك إني نظرت إلي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضايع والفقير المحتاج والأسير المفقود وأشبههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمت أن الله مسائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، يعني سيظل يناقشني ويجادلني دونهم، يكونون خلفه أمته وهو الذي يتقدم فيحاجزهم لما فعلت فيهم كذا لما فعلت فيهم كذا. قال فخفت ألا يثبت لي عند الله عذر ولا يقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ف فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي. فأنا كلما ازددت لها ذكرا ازددت لهذا وجلا، وقد أخبرتك فاتعظ الآن أو دعي. قال الفضيل في قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: لا تغفلوا عن أنفسكم. وهذا ليس تفسير الآية كما هو معلوم، تفسير الآية لا تقتلوا أنفسكم ولا لا تقتلوا إخوانكم، فعبر عنهم كأنهم نفس واحدة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكنه يأخذ على سبيل الإشارة والاقتباس. فإذا كان داخل عدم قتل النفس فبالأولى نفسه تدخل فيها. ثم قال: من غفل عن نفسه فقد قتله. قال سفيان بن عيينة: كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال رجل يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إلى نفسك، فقد أسأت إلى نفسك. وكان يحيى بن أبي كثير يقول: كان يقال: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله. هذا طرف من باب الخوف على النفس، فكانوا يأطرونها على الحق أطرة، ويلزمونها بأمر الله ونهيه، ويوبخونها بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا إلى باب جديد، وهو إجهاد النفس في الأعمال طلبا لراحة يوم المعاد. وهذا الذي كان عليه السلف الذي يفسره لماذا يكدون هذا الكد الهائل حتى يصفروا ويخضروا ويقوم عليهم الآفات في الأبدان ولا يلتفتون لشيء من ذلك. والله أسأل أن يصلح سرائرنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على ما هدانا إليه، وأن يزيدنا هدى، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.